عن العوام بن حوشب حدثني شيخ مرابط قال خرجت ليلة لحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري فأتيت الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحادي رؤوس الجبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أبا صالح فقال حدثنا عمر ابن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ليلة إلا والبحر يشرف 3 مرات يستأذن الله أن ينفضخ عليهم فيكفه الله عز وجل. قال فيه رجل مبهم لم يسمى. لما قال حدثني شيخ مرابط رجل مبهم لم يسمى. وقوله إن عذاب ربك لواقع هذا هو المقسم عليه أي واقع بالكافرين كما قال في الآية الأخرى ما له من دافع أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا حدثنا أبي حدثنا موسى ابن داود عن صالح المري عن جعفر ابن زيد العبدي قال خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ والطور حتى بلغ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال قسم ورب الكعبة حق فنزل عن حماله واستند إلى حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه رضي الله عنه. وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن حدثنا محمد بن صالح حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قرأ إن عذاب ربك لواقع فرتى لها رتوة عيد منها 20 يوما. وقول يوم تمور السماء مورا قال ابن عباس وقتادة تتحرك تحريكا وعن ابن عباس هو تشققها. وقال مجاهد تدور دورا. وقال الضحاك استدارتها وتحريكها لأمر الله. تمر مورا هو استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. قال وأنشد أبو عبيدة معمر وأنشد أبو عبيدة عن قول نعم ونقل أن أبا عبيدة أنشد بيت الأعشى كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل وتسير الجبال سيرا. قوله وتسير الجبال سيرا أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا. وويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعقابه لهم. الذين هم في خوض يلعبون أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. يوم يدعون أي يدفعون ويساقون. قوله يوم يدعون أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري يدفعون فيها دفعا

ولا خطر على قلب بشر. هذا نعيم الجنة نسأل الله الكريم من فضله، يعني فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي هذا بذلك تفضلا منه وإحسانا، يعني هو الذي وفقكم لإسلاف العمل الصالح وجازاكم عليه، وفقكم للخير وجازاكم على ما وفقكم عليه من الخير خيرا. وقوله تعالى متكئين على سرر مصفوفة، قال الثوري عن حسين عن مجاهد عن ابن عباس السرر في الحجال، السرر في الحجال يعني السرر داخل الحجار داخل الخيام. أين؟ وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثني أبو اليمان حدثني صفوان بن عمرو أنه سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إن الرجل ليتكئ المتكئ مقدار 40 سنة ما يتحول عنه ولا يمله، يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه. وحدثنا أبي أخبرنا هدبة ابن أخبرنا هدبة هدبة ابن خالد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت قال بلغنا أن الرجل ليتكئ في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن من قبل ذلك، يقولن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. ومعنى مصفوفة أي وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله على سرر متقابلين، أي وجوه بعضهم إلى بعض لا يجعل بعضهم ظهره إلى الآخر. نعم. وزوجناهم بحور عين أي وجعلنا لهم قرينات صالحات وزوجات حسانة من الحور العين. وقال مجاهد وزوجناهم أنكحناهم بحور عين، وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته هاهنا. نعم تستمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحقنا بهم ذرياتهم وما في قراءة ذرياتهم، لكن اللي بين أيدينا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من عمله، ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه من العمل. وإن كانوا يعني دونه في العمل لتقر بهم عينه. نعم. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ورواه ابن جرير. رواه ابن جرير. نعم. وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به. كذلك رواه ابن جرير من حديث شعبة عن عمرو بن مرة به. ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة. هذا اللي ما يستأذن هذا يشغلك. هنا. ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال: وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي أخبرنا محمد بن شعيب أخبرني شيبان أخبرني ليث عن حبيب عن ابن ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال: هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان، فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئا. نعم. وقال الحافظ الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك، فيقول: يا ربي قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم به. وقرأ ابن عباس: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. وقال العوف عن ابن عباس في هذه الآية يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة، وأولادهم الصغار تلحق بهم. وهذا راجع إلى التفسير الأول، فإن ذلك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس والضحاك وابن زيد، وهو اختيار ابن جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضل عن فضيل ابن فضيل حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن عثمان عن زادان نعم عن زادان عن علي قال: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين ماتا لها في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما في النار. فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك؟ قال: في الجنة. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ف... ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم الآية. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. باستغفار ولدك لك. نعم. إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحد لا يؤاخذ لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. فقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس. لا يحمل عليه أحسد ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وقوله: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي وألحقناهم بفواكه ولحوم بأنواع شتى مما يستطاب ويشتهى. وقوله: يتنازعون فيها كأسا، أي يتعاطون فيها كأسا، أي من الخمر. قاله الضحاك: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون فيها بكلام لاغ أي هذيان، ولا إثم أي فحش، كما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا. وقال ابن عباس: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها كما تقدم، فنفى عنها صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا وفحشا، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها، فقال: بيضاء لذة للشاربين. بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقالها هنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة، كأنهم لؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم، إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلها خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، أي فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نتضرع إليه فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا، إنه هو البر الرحيم. وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده، فقال حدثنا سلمة بن أبي شبيب، حدثنا سعيد بن دينار، حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا، حتى يحاذي سرير هذا، فيتحدثان فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيتحدثان بما كان في الدنيا، يقول أحدهما لصاحبه يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا. ثم قال البزار لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد. قال ابن كثير وسعيد بن دينار الدمشقي، وقال أبو حاتم هو مجهول، وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه، وهو رجل صالح ثقة في نفسه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قرأت هذه الآية فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقالت اللهم من علينا وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. قيل للأعمش في الصلاة قال نعم. أحسنت، بارك الله فيك. اللهم من علينا بفضلك وقنا عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. وأنتم كذلك.